رغم ده ربويات ومفيش تماثل، يشترط في الربويات التماثل. قالت الحاجة حاجة الفقير، وطرد فيها حاجة الغني أو دخل فيها الغني طردا للباب. إذن وجد الفقهاء في عموم أبواب الفقه أن الحاجة تجعل الشريعة إما تشرع أحكاما ابتداء، وإما تستثني أحكاما من مسائل عامة. إذن وجدوا أن الحاجة سبب، أن الحاجة سبب للتشريع. فالكفالة بالبدن، إحضار هذه البدن، تكفل بإحضار بدن، هذا يسهل على المتعاملين وعلى المتقاضين وعلى إقامة العدل والحق، ويسهل. إذن يشرع، فكأن الشريعة أمرت المجتهدين أن يبحثوا ويخرجوا هذا من عندهم. في أشياء أتت واضحة بنصوص قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، وأمور أخرى تركت لاجتهاد المجتهدين فاختلف فيها المجتهدين، وأثيب الجميع، من أصاب بأجرين ومن أخطأ بأجر. فنجد أن الجمهور الكفالة على فكرة عندنا فقط، كفالة عند الشافعية فقط، خلافا للجمهور الكلام اللي كان بيعلق عليه الأخ. فلي شافعية خالفتم الجمهور وقلتم بما ليس فيه نص ولم يقل به الجمهور، القياس، القياس يعني ايه؟ يعني مندرج تحت اصل عام اصول الشريعة الحاجة، خلاص، مش قياس على شيء موجود، قياس على عمومات الشريعة، على مقاصد العامة للشريعة. اذا في النهاية هي قوية ولا ضعيفة؟ بالتأكيد ضعيفة. ضعيفة ليه؟ لعدم النص، ضعيفة لمخالفة الجمهور، لاحظوا ان الجمهور لم يوافق فأحسوا بان الامر ليس متينا، ليس ثابت الأركان، ليس واقفا على أرض صلبة، وهم لا يتراجعون، ولكن يقولون أنها لها حج، أن لها حجمها، أن لها حجمها، أنها مشروعة، نبه أنها مشروعة بلا نص، ولكنها استحسانا يعني كما عبارات الحنفية، أو للمصلحة العامة للحاجة كما عبر هنا، وقد خالفنا الجمهور. فهي ضعيفة، الكلام اللي انت بتقوله انها ضعيفة يعني ليست مستندة الى ركن ركين وشيء متين. قال اذا كان على المكفول، متى تصح الكفالة؟ اذا كان على المكفول به ببدنه يعني حق لآدمي، إذا كان على المكفول به إلى آخره، مقتضاه عدم صحة كفالة بدن من عليه. ولا عنده النسخة القديمة؟ عنده طيب، عنده بمعنى عليه يعني. مقتضاه لما بيقول على المكفول به، مقتضاه عدم صحة، لأنه بيقول حق لآدمي، مقتضاه عدم صحة كفالة بدل من عنده عين مطلقا أو من عليه عين مطلقا. سؤال المتكرر، مطلقا، مطلقا من أي قيد؟ تفضل. أحسن، مطلقا ننظر إلى المقابل، فالمقابل يقول وبه قيل، وقال بعضهم تصح إن كانت مضمونة. القيد هو ظهر في المقابل. إذا لما قال مطلقا يعني سواء أكانت العين مضمونة أم غير مضمونة، سواء أكانت العين مضمونة أم غير مضمونة. وبه قيل، وقال بعضهم تصح إن كانت مضمونة، بقيد أن تكون مضمونة، بل في شرح العمدة صحتها في غير المضمونة أيضا، ونوزع فيه، نوزع بالنون كده يا نسخة قديمة، نسخة قديمة، ونوزع فيه يعني شارح العمدة كأن معنا ثلاثة أقوال، كأن معنا ثلاثة أقوال، قول بصحتها مطلقا في المضمونة وغيرها، وقول بمنعها مطلقا في المضمونة وغيرها، وقول بصحتها بشرط أن تكون مضمونة. لكن القول بصحتها مطلقا في المضمونة وغير المضمونة يعني كأنه انفرد به شرح العمدة،